هو حد بيقول انني فعل وان الله هو الذي يقول فعل. الم ترى كيف فعل ربك؟ ما دام فعل ربك قوانينك ما المدعي. ولذلك تجد ان دقه القران في انه يشيل لفظ هو مراد في المعنى ويضع لفظ ثاني. كان يكفي هل راى رسول الله تلك الحادثه؟ كان يقول له الم تعلم؟ ولذلك المفكرون لك الم ترى الم تعلم. ليه شاف الم تعلم وحط الم ترى؟ عشان ينبهني تنبيه قوي الى ان اخبار الله يجب ان يكون فوق الرؤيا والمشهد. ما دام قال الله يبقى كانك شاف. الم ترى يعني انا اذا قلت الله يقول، لا اذا قلت انا يبقى يجب ان يكون ايمانك بها اقوى مما ترى. ولذلك حط الم ترى مطرح الم الم ترى. ودي عظمه القران. اذا ساعه يدخل الانسان في متاهه كونيه تيجي القوانين تلفظ يقوم يديله لفظه واحده فيها البلسم فيها العلاج فيها حقن في الفهم الاول كده ساعه ما يقبل على عمليه. هذه العمليه البشر وقوله فيها التبديل يروح جاي في الاول كده كلمه. ولذلك سلمح قول الله سبحانه وتعالى في حادثه الاسراء مثلا اول ما يستهل يقول ايه؟ سبحانه وفيها المفتاح. كلمه سبحانه دي يعني تنزيها له عن قوانينكم. اياكم ان تاخذوا حادثه الاسراء والمعراج بقانونكم. وبرضه قالوا ارضيه ما فهموا من كلمه سبحانه دي. وبعدين قالوا نضرب اليها اكباد الابل شهرا مش كده؟ وتدعي انك اتيتها. يا ناس هو قال انا تريت؟ لو قال انا تريت بالنسبه للحدث ناس كنت تقترب هذا الاعتراف. وانما قال اهدر بي الله. وكل حدث لا يقارن بالمسؤول عليه ولكن يقارن بفاعله. فاذا قال الله اسرى اعدل القوانين. ما مش محمد اللي سرى. ولذلك قال سبحانه. وجاب مسألة الإسراء لأنها مسألة كونية أرضية. فإذا اقتنعوا بأنه وصف لهم بالبيت وأنه شاف الناس اللي في الطريق وأنه وأنه كذا يبقى استدل على آيات كونية وخرق له قانون الزمن. يؤخذ من هذه الأرضية دليل على صدقه في أخبار السماء. ما دام القانون انخرق له. ما دام القانون انخرق له والناموس انخرق له فالذي خلقه له في الأرض هكذا يخلقه له في السماء هكذا. كل المفتاح جاي منين؟ من سبحانه. ساعة ما تيجي سبحانه خلاص ما أبحثش ما أبحثش بحث آخر. بعد ذلك يأتي المستقبل العام. ده كان كله مستقبل خاص. المستقبل الخاص ده اللي حصل في أيامه وحصل عند صالح خلاص انتهينا منه. صدامنا العام الآن مع العالم كله اللي مش مؤمن بالإسلام وبمنهج القرآن في المستقبل العام اللي هيمتد إلى آخر ما نقدرش نقول ان بلاغه القران تلوي اذان الانجليزي ولا الالماني ولا الروسي. لا، انما اللي يلويهم الاشياء اللي نشترك معهم فيها. مساله العقليه، مساله الكونيه في الكون. اهي دي خاصه بالمستقبل العام من القران. المستقبل العام من القران ده الله سبحانه وتعالى عالجه علاجا برقيا بالتلغراف. وعالجه علاج متوسط كده تليفوني يعني. وعالجه علاج كتاب. فإذا ما قرأت قول الحق سبحانه وتعالى في الكون ده استقبل الكون ده لنستوي نحن والجميع فيه. يقول القرآن الله سبحانه وتعالى قال فيه أنني قلت أشياء سيصدقها من آمن بي ولكن الذي لا يؤمن بي يبقى في شك منه. علشان ألوي من كان في شك منها ولم يؤمن بي ولا بقولي وقاسه بمنطقه وعقله وثقافته وإمكانياته لي معه عنه. أما المؤمن بي خلاص كفى بالله شهيدا. ساعة ما قال الله يا الله